ناخذ ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. قال ابن عقيل رحمه الله: ومنها فعلى جمعا كصرعى جمع صريع، أو مصدرا كدعوى، أو صفة كشبعى وكسلى. ومنها فعالى كحضارى لطائر، ويقع على الذكر والأنثى. هذه أوزان القياسية، الأوزان القياسية في المخطوط. إذا جاءكم بعمال وخالف ذلك، أنسبوه للوضوء وأنسبوه بأنها سماع لا يقاس عليها. ولذلك ابن مالك ذكر هذه الأوزان، يعني الف الثالث المقطوع، الف الثالث المنزول، كل واحد منهما لا اوزان قياسيه سبعه. وهذا الذي القياسيه هي التي ذكرها. ومنها فعلى كسمها للباطل، ومنها فعلى كسبطرى لعلى كسبطرى لضرب من المشي، ومنها فعلى مصدرا كذكرى او جمعا كضربة جمع ضربان، وهي دويبة كالهرة من فنة الريح. تزعم العرب أنها تفسي وتخ تزعم العرب أنها تفسو في ثوب أحدهم إلى صادع، فلا تذهب رائحة فلا تذهب فلا تذهب فلا تذهب رائحة رائحته الثوب. نعم، رائحة هذا من حتى يبلى الثوب. وكحجلة جمع حجر، وليس في الجموع ما هو على وزن فعلى غيره. فعلى على غيره ما فعلى قياس وغيره بالمال. ومنها فعلى ومنها فعلى كحديثة ومنها فعلى كفرة في وعاء الطلع، ومنها فعلى نحو كفرة في وعاء الطلع، ومنها فعيلة نحو خليطة للاختلاط. ويقال وقعوا في خليطة أي اختلط عليهم أمرهم. ومنها فعالة نحو سقارة لنبت. قال ابن مالك رحمه الله: لمدها فعلاء أفعلاء تثلث العين وفعللاء. أوزان قياسية من الأوزان المنزلة. لمدها فعلاء أفعلاء تثلث العين وفعللاء، ثم فعالة فعلولا فاعولا، وفاعلاء فعليا مفعولا، ومطلق العين فعالا، وكذا مطلق فاعل فعلاء أخذ. هذا الأوزان القياسية الممدود. لألف التأنيث الممدودة أوزان كثيرة نبه المصنف على بعضها، يعني ما استوفاها. فمنها فعلاء اسما كصحراء أو صحراء. صحراء ليس من كصحراء ولا صفة كحمراء. أو صفة مذكرها على أفعال كحمراء، وعلى غير أفعال كديمة أطلاء. أطلاء هذا ليس له مذكر، لا يقال أطل ولا يقال حصيل. مطر هطيل، لا يقال مطر هطل. انتبه. وكذلك احتنى، احتنى هذا ما له طيف. ما له طيفة. طيف طيفة على فعلاء. ما له حسنة يعني بسيطة. حسنة هذا ما لها مذكر. حسنة ما لها مذكر. احتنى هذا. والنسو هو حسناء مثل أكبر كبرى، أما حسناء لا، هذا ما جاء فيه. أنا قلت لك هذا يشكل على كثير من الناس. حسناء خطأ؟ حسنان موجودة ولكن من حسنتي من أتوا الحسنان ما لها مذكر. لا تقول احسنوا هذا مذكر، لا احسنوا مؤنثوا حسناء، مؤنثوا حسناء مثل أفضل فضل أصغر صغرى نعم وأكبر كبرى. طيب حسن حسن حسن حسنة مؤنثة أخ هذه هي أسأل أنا مستعد هذا لو مذكر ولا يقال سحاب أهطل بل سحاب هطل وقولهم فرس يقال بمطر هطل ولكن هطل هؤلاء ليس له مذكر إنما هو ذكره يعني هطل يقال هطل هذه الصفة صفة على وزن فاعل سحاب هطل صفة نعم هطلاو لا يكون مذكر هطل لذلك لا مذكر له بل سحاب هطل ما يقولون مطر هطل هطل إنما يقولون مطر هطل هطل هذا يكون صفة مذكر هطلاء هطل مذكر لهطلاء لا لا, لا. هذا ما يكون مذكر هطل هطل هطل هطل إنما هذا الذي يقوله الحق. هذا مذكر لأخطاء ولكن في القياس ما يكون مؤنث هطلع وهطلع فعلا ولا تكون مؤنث إلا بوقف على وجه أفعل مثل أسود سوداء إذا هذا سحاب هطل سماعي سحاب هطل هذا سماعي نعم ما هو قياس سماعي نعم ما له مذكر على وزن نعم ايه. انا ما له قياس فعلا لا تكون مؤنث الا لافحل مثل اسود سوداء احمر صفراء اسود سوداء وحسد وحسناء كمان ما هو مؤنث احسن مؤنث احسن حسناء مثل اكبر الكبرى ايوه اذا سحاب هطل هذا سماعي لا مذكر هطلاء سماعي ما هو مذكر هطيل هطل ما هو مذكر لا سحاب هطل هطل هذا هطل مذكر مذكر سماعي سماعي هو ذلك نعم نعم العرب لا يقول لا هطل أهطل ولا وقولهم فرس أو ناقة رغواء أي حديدة القياد فلا يوصف به المذكر ولا يوصف به المذكر نعم يقال في الجزء العربي العربي لا مذكر له فلا يقال جمل أروى ولا يقال جمل أروى وكم رأة حسناء ولا يقال أشوف لا أشوف يقول كذا والهطل تتابع المطر والدمع وسيلان يقال هطلت السماء تهطل هطلا وهطلانا وتهطالا ومنها أفعلاء مثلث العين نحو قولهم اليوم الرابع من أيام الأسبوع الأربعاء الأربعاء الأربعاء مثلث العين يا ثلاث لغات انتبهوا بهذا هذه الأشياء تحتاج للطب ضوابع استخرجها العرب يعني من لسانه هذا فليس للإنسان يتعدى اللي ما يعرف هذه الضوابع لا يلحق على ومنها فعللاء نحو عقرباء لأنثى العقارب ومنها فعالاء نحو قصاصا للقصاص ومنها فعللاء كقرفصاء ومنها فاعولاء كعاشوراء ومنها فاعلاء كقاصعاء بجحر من جحرة اليربوع ومنها فعلياء نحو كبرياء وهي العظمة كبرياء ومنها مفعولاء نحو مشيوخاء جمع شيخ ومنها فعالاء مطلق العين أي مضمومها ومفتوحة ومكسورة نحو دبوقاء للعذرة للعذرة دبوقاء للعذرة للعذرة ما المقصود بالعذرة ما المقصود بالعذرة نشاسة يخرج من البيان نشاسة مثلا

وهذا هو المقصود القياس، لأنهم يستوجب فتح ما قبل آخره لقاعدة فرسية، وهو إيش؟ وهي هذه القاعدة أن زاوية أن فاعل ثلاثي أن فاعل إيش؟ اللازم قياس مقرنه إيش؟ يفتح ما قبل آخره زوج، واضح؟ زاوية قياس مقرنه زوج، عامية قياس مقرنه إيش؟ عمل فعل. نعم هو فعل اللازم، والقاعدة وفعل اللازم بابه فعل، ها هاي ماذا هاي؟ وين نظيره في الصحيح؟ أسيف أسفا يختفي كمان يختفي فتحة ما قبل آخر بقاعدة صرفية، وهي وفعل اللازم بابه فعل. طيب فإن لم يكن له نظير هذا ولا يستوجب هذا بقاعدة صرفية، لا وليس إيه مقصورا قياسيا، فهمتم ولا؟ هذا معنى قول ابن مالك جسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالاسف، ففي نظيره المعد الاخر ثبوت قفل بقياس الظاهر، هذا معنى البيت هذا. كفعل وكذلك اذا كان له ثواب هذا مصرف فما مسكت لكم ولا ايش المقصور هذا، يعني المقصور هذا جمع يستوجب هذه بقاعدة صرفية نحوية عربية، يعني بس لأن الصرف هذا من نحو عربي، وهذا إذا كان جمع مثل أنا مريته ما جمعه مرس، ها نستوجب فتح ما قبل آخر بقاعدة نحوية، وهو إيه؟ وفعل جمع وفعل جمع بفعلة أريد ونحوي كبرى ولفعلة فعل ما يأتيكم في بابها، وهذا نظيره نير، هذا وين نظيره في الصحيح؟ ها كربته القرب، هذا نظيره في الصحيح. وكذلك دوما أبي في المقصر هذا قياسي، لأنه يستوجب قطع ما قبل آخر هذا بقاعدة جمع، وهو إيه؟ ترفية وفعل جمع بفعلة الحرية دوما، هذا على وضي فعل مثله دومل، ها تحركة الله فتح ما قبل بطول متالفة، ولذلك ما استردك ابن مالك بالجمع قال لك كفعل وفعل جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدومة، هكذا انت الدومة كيف هذا يا شيخ؟ جمع دمتي، هذا لفتلة المقصور القياسي، لأن نظيره في الصحيح غرفه دوما، هذا ها نظيره في الصحيح غرفه قربة كما قرب فتح ما قبل آخره مثل قاعدة، نعم وفعل جمعا لفعلة العلوم وشكرا دمنة، هذا جمعه دمن يقتضي فتح ما قبل آخره ولا هو نظير كما فتح، وأما فتن هذا الفتى هذا لا سماع ما له نظير، فتح ما قبل آخره ما له نظير، هذا غير نظيره في الصحيح ما المقصود والممدود كله، أنا ما مثلت لك للمقصود عارف يا سلام، هو هذا تعليق ان التوجيه فتح ما قبل اخره بقاعده صرفيه ويكون له هذا القياس منه يا شيخ، هذا القياس أيه. هذا شروط القياس، هذا شروط القياس، لكن تعريف المقصود يعني عموما يعني عموما هو يقولون ما المرأة. كان اخر هذه وهذا اللي لازما ما كلام فاضي، يحتاج الى الف لازمه يا شيخ، لا لازم لا هو بعضهم يزيد قبلها فتحه، لا ما يحتاج ما يحتاج هذا، عندك حصيل الحاصل لا تحصل الاسم بلسان عادي الله ما قبلها قبل ما قبلها، نعم المقصور هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة فاخر. فخرج بالاسم الفعل نحو يرضى وبحرف إعرابه المبني نحو إذا وبلازمة المثنى نحو الزيدان فإن ألفه تنقلب ياء في الجر والنصب. والمقصور على قسمين قياسي وسماعي. القياسي كل اسم معتل له نظير من الصحيح التزم فتح ما قبل آخره وذلك كمصدر الفعل اللازم الذي على وزن فعل فإنه يكون فعلا بفتح الباء والعين نحو أسفا أسفا فإذا كان معتلا وجب قصره نحو جويا جول لأن نظيره من الصحيح الآخر ملتزم فتح ما قبل آخره وهو أسفو أسفا أسفو أسفا أسفا باطر بطل انتبه. ونحو فعل في جمع فعلة بكسر الفاء ونحو فعل ونحو فعل في جمع فعلة بكسر الفاء وفعل في جمع فعلة بضم الفاء نحو مرا جمع مرية ومدن جمع مدية فإن نظيرهما من الصحيح قرب وقرب غير هذا نظيره من الصحيح يعني من الصحيح قرب في درو في درو في درو في درو هلا واما فعل نظيره من الصحيح دوما من الصحيح غرفة غرف غرفة غرف هذا لأن جمع فعل بكسر الفاء يكون على فعل بكسر الأول وفتح الثاني وجمع فعل بضم الفاء يكون على فعل بضم الأول وفتح الثاني والدمى جمع دمية وهي الصورة من العاج ونحو وما استحق قبل آخر الآن خرجنا علمكم المقصور القياس الآن المقصور دخل انتهينا من المقصور القياس في تعريف الآن أكبر. الآن عندنا هذا لا أدبر وكذلك هذا ما هو مختص بالمقصور ولا مختص بالجمع معطى هل هذا ألف المقصور هذا المعطى خفافا يكتب هذا قياسي ولا تبعي هيا خل أنتم كلكم هذا قياسي ولا تبعي سمعي يا مسكين قياسي بريمة لأنه غير القاعدة التي استوجبها به فتح ما قبل آخر لا نظير من الصحيح وما نظيره من الصحيح ها لا أعرف أنكم ما جرعتم هذا صعب مكرم نعم مكرم ولكن القاعدة وين القاعدة التي استوجبها ما قبلها عندكم في ابن ماجه وإن فتحت منهما مكانا كسر صار اسمه مقبلين ومثل المتصل ها هكذا ما علي بدا ما يعرف ها فهمت والله هذا صعب مرة ها صعب مرة وكذلك ايش هكذا ها أصل المقطفة المقطفة هل ألف هذا قياسي ولا سماعي هذا مختبر بعم صحيح وين القاعدة التي استخدمت هذا أنا أبني نبيه على هذا بل هات يغل يا أحكي ما ينفع تحتان منهما كان الكسر ثلاث مبر هذه القاعدة كلها صغيرة صغيرة ثلاثة اسمه كبر لكن هنا مكسور ما قبل الآخر يا شيخ مصطفى مصطفى مكسور ما قبل الآخر وتقول مثل مقتدر يا شيخ مقتدر مقتدر انا ما سمعت انا مفعول انا تقول اسم الفاعل هذا ابدا هذا الكلام مفعول انت من مفعول من غير الثلاث ما في فرق بينها قبل اسم الفاعل الا ان تفتح الحرف الذي قبل ما في انا جاء كمان السداسي رسول يعني الآن إيش استعدى وين يكون يكون مفعول استعدى مستعدى هيا وين توفيق هل يفاجئ هات استحسن واحد يقول ها يقول نظيرهم استحسن من قريمة ها ها وليمة وليمة وين ابتدي الحياة وين فتحت هذا يعني مستعلن هذا الشيء المفهوم قاعدة التي التزمت أو ثبت يعني فتحة ما قبل هذا اليوم زي مستخرج وزي مستعمل وزي مستعمل ها لأنه الشيء المفهوم اللي استفعله لا نعم هو ترفية قاعدة هذا ترفية أن هذا تبع الصف اسمكم من فين يتعدى هذا الباب اللي يوجد يطول من المساسدة من فين يشرحون هذا الباب مساكين الزهراني يطلب القواعد القواعد العربية لا لا تسمعني هذا الباب هذا الباب أقول لك من الأبواب المهمة لكن أول ما موقف لي أخذ ممتاز وما درسه أو حلم حتى خالد في المستقبل إن شاء الله خالد الزهراني في المستقبل تطلب لا تخلق تطلب لا تخلق أنت أنا في ماجستير نعم هو الصرف قروش يعني لا صرف أجمع نحن ما نقول يصرف الجنة صرف الكلمات العربية ايه ما صرف قروش هيا امشي امشي وما استحق قبل هيا الآن وحلا الآن عرفنا المخطر المخطر عرفنا وأما الفتاة هذا ايه هذا سماع لأن فتح ما له من الضيق الصحيح ولذلك ولذلك ايش؟ سماع هذا يلا هذا البيت وما استحق قبل اخر الالف هيا انتبه هو وما استحق الممدود الذي استحق قبل الحرف الاخير الفا وفتح ما قبل الفا بقاعدة صرفية كذلك بقاعدة العربية هو المخطر هو المخطر القيام وما ليس كذلك فهو سماع كمخطر للفعل الذي تنبوه بهمز وخمز ولكن هذا تمثيل ابن مالك مخطر للفعل الذي تنبوه بهمز وخمز معناه ان هذا ليس مثل بمخطر للفعل الذي تنبوه بهمز وخمز مع أن هذا يأتي في غير الفعل الذي يقدم لي أبهم بلقي أنه الكثير أنه الكثير كثرة ذلك واضع مثل إيش هيا هات الآن شرع ارعوا فطروه ارعواء المبدا هذا هي القياس لانها تستحق استحق هذا الفا قبلها لان ابن مالك قال في مسيرته وما يلي ذخيرة مد وافتح مد وافتح ما كثر الكلمة الثانية من مفتوح بهمز رابع اصطفاء اصطفاء هذه المادة القياسية لأنها إيه؟ استحقت أليس قبل الحرف الآخر بقاعدة فرقية وهي إيش قول ابن مالك في المصادر وما يلي لخير مدة وافتح اصطفاء إذا أردت أن تتخذ منه المخرج قياس، وكذلك تعمل ابتدأ بها مكتوبه واضح بدا. إذا أردت أن تتخذ منه المخرج يعني تموت دولة الحرف الذي قبل الأخير حتى يأتي منه ألف مفتوح ما قبله، مع كثرة كلمة الثاني مع وتكثر كلمة الثاني الحرف الثاني للحرف الثاني اصطفاء. وهذه قياس وين يعني نظيره نظيره يعني اختلاف اختلاقا اختلافا اختلافا هكذا واضح؟ طيب الآن المعطى أعطاء تستخرج منه المصدر أعطاء أعطاء من المادة هذا هل هي قياسي ولا سماعي؟ هيا خذ إن هذا أتعرف أنها ليس خاصا بمصر الإنسان الذي يقرب بهم بمصر يلا عند الشامل لا موسى الشامل يقول نعم مصدر من أعطاء ما قصدت الجواب هذا طيب سماعي يا شيخ لأنه المصدر هو جعلوا له اسم مصدر أعطان اسم مصدر أعطان هذا سماعي لا تحلوا له أقول لك أعطان أعطان سماعي المادة تنف مصدر هذه سماعية أعطان اسم المصدر منه هو أعطان خليه أنا ما أقول لك على أعطان هم جعلوا له مصدر